تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ إذا أتى بالصلاة عن النبي في الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ترك فلا بأس. إذا قام بعد الشهادتين من الثالثة فلا حرج. يعني صلى الله عليه وسلم ثم قام بعد الثالثة، هذا أفضل في أصح قلنا. والأفضل افتراش في الشهاد الأول من الشهادتين يجب على مصراء المنصبيين، هذا هو الأفضل. وإن تورك فلا حرج، أو كان يشق عليه الاستغاثة فلا حرج. المقصود أن التورك في الشهاد الأخير والظهر والعصر والمغرب هذا هو الأفضل. أما الشهاد الأول فالسنة فيه الافتراش، يستريح اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السيدتين، وهكذا في فجر صلاة الفجر والجمعة الافتراش. لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ويتورط بلا سبب فلا بأس. كلها أمور مستحبة ليست فريضة، الافتراش والتورط كله سنة. فلو أنه افتراش في محل التورط أو تورط في محل الافتراش فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.